ففي هذا الموضوع الذي ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول المساجد ومجامع المسلمين لمن أكل طعاما له رائحة كريهة كالبصل والثوم والكراث، يروي أئمة السنة كما ذكر الإمام النووي رحمه الله حديثا متفقا عليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، ويقصد شجرة الثوم اللي احنا بنسميه التوم، فلا يقربن مسجدنا من أجل هذه الرائحة التي تؤذي المسلمين وتؤذي الملائكة الذين يكونون في المسجد أيضا. وفي الحديث الآخر المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا. من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقرب مجلس المسلمين أو أن يصلي معهم، لأنه بهذه الرائحة يؤذي المصلين ويؤذي المجتمعين. وكذلك في حديث متفق عليه، وعرفنا معنى متفق عليه، يعني هو في غاية الصحة، أعلى درجات الصحة، يعني حديث صحيح جدا جدا جدا بأعلى مستوى، وهو الذي اتفق على روايته البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. في الحديث المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا. وفي رواية للإمام مسلم رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ففي هذه الرواية عدد النبي صلى الله عليه وسلم الأشجار التي كانت معروفة بين الناس بخبث الرائحة أو بالرائحة غير الطيبة المتقبلة، فذكر البصل والثوم والكراث، ونهى من أكلها أن يقرب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لخصوص المسجد، ولكن لأنه هو المسجد الوحيد يومها الذي يجتمع فيه الناس، أو هو أكبر المساجد الموجودة إن كان هناك غيره. وذكر علة من علل ذلك وحكمة من حكمه، يعني لماذا لا يدخل؟ قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني بنو آدم سوف يتأذون برائحته، والملائكة سوف تتأذى برائحته، فعليه ألا يدخل المسجد وألا يدخل في جمع المسلمين وهو آكل لثمرة هذه الشجرة من البصل والثوم والكراث. وروى الإمام مسلم رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، يقصد خبث الرائحة وليس خبث الطعم أو خبث الفائدة، فهما شجرتان فيهما فوائد، أكلهما فيه فوائد، والثوم والبصل على سبيل المثال فيما أعرف ذكر العلماء في فوائد أكلهما الشيء الكثير، ولكن الرائحة فقط هي المذمومة، هي التي تنفر. فقال: ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. هذا هو سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه، والذي نعيش في هذا المسجد تحت اسمه. كان يخطب الناس يوما فذكر ذلك في خطبته، قال للناس: إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين. أنا مش شايف إلا إن هما خبيثين، لكن يقصد خبث الرائحة، البصل والثوم. ثم نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل في آكلهما، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. الإنسان إذا أحب أن يأكل هذه الثمرة فليأكلها بعيدا عن أوقات الصلوات وأوقات الاجتماع مع المسلمين، أوقات الزيارات، بحيث لا يؤذي أحدا برائحة البصل والثوم ونحوهما. أو أنه يمتهما طبخا، يعني يطبخهم طبخا جيدا، وعند ذلك بتذهب الرائحة بالطبخ، زي ما تحط البصلة كده مثلا في الأكل تتسلق أو ما إلى ذلك، أو تتحمر، خلاص الرائحة التي كانت فيها ما تبقى، لا تبقى، تذهب مع الطبخ، وبالتالي نستفيد بالثمرة وننجو من رائحتها ولا نؤذي بها غيرنا. ومن أكلهما نيئتين دون طبخ فعليه أن يذهب الرائحة من فمه بمعجون، بسواك، بشيء من المطعومات التي لها رائحة طيبة تغطي على رائحة البصل والثوم، فهذا فيه فوائد عظيمة، حيث يستفيد من الثمرة ولا يؤذي غيره برائحتها. فليتصرف في هذا الأمر، إما بأن يأكلها بعيدا عن وقت اجتماعه مع الناس، أو يأكلها ويذهب رائحتها بالطبخ، أو يأكلها ويذهب رائحتها بشيء من الروائح التي توضع في الفم من أثر مطعومات أخرى أو ثمرات أخرى. نستفيد من ذلك أمرا مهما وخلقا رفيعا وخلقا راقيا، وذلك أن الإسلام يعلمنا أن نحافظ على مشاعر بعضنا لدرجة أن يحافظ المسلم على شم المسلم الآخر، حافظوا على حاسة شمه، يعني ألا يشم مني المسلم رائحة كريهة. حينما نجتمع مع بعضنا في مكان أو ما إلى ذلك، كما يجتمع النساء في دروسهن ويجتمع الرجال في لقاءاتهم، كل في مكانه، لا ينبغي للمسلم أن تظهر رائحته، بقدر الاستطاعة يحاول أن يظهر رائحة طيبة لغيره. الرجل له العطر داخل البيت وخارجه، فيعطر نفسه حتى يذهب عنه كل رائحة، ولا يشم منه أخوه المسلم رائحة لا يحبها. أما المسلمة فعطرها في بيتها، المرأة المسلمة عطرها في بيتها، وأما إذا خرجت فعطرها ماء الوضوء والغسل. قبل أن تخرج ممكن تتوضأ، تغسل ما أماكن الروائح التي تحدث رائحة غير طيبة، تغسلها بالماء، وهذا يكفي إن شاء الله، وبتتابع ذلك يذهب منها كل ريح غير طيب. لكن لا تتعطر المرأة إذا خرجت، لا تتعطر المرأة إذا خرجت من بيتها، فعطرها يفسد، عطرها يفسد، وعطرها يجلب إليها الهم ويجلب إليها الأذى في الطريق وهنا وهناك. لذلك نهى الإسلام المرأة أن تخرج بعطرها. مرت امرأة بسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ومعه بعض الرجال، فشموا منها ريحا طيبا، وضع عطر بقى وبرفانات حاجة ما شاء الله، الريحة فواحة، فشمها أبو هريرة رضي الله عنه فقال: أين تقصدين يا أمة الجبار؟ رايحة فين؟ أين تقصدين يا أمة الجبار؟ ما تقولش بقى وانت مالك، انت اللي دخلك في شؤوني، لا احنا مسلمين لازم نراعي بعض. وأبو هريرة ما كان إنسانا عاديا، لكنه كان حافظا للسنة، حافظا للسنة النبوية، لم يكن في الأمة مثله، وكان واليا يوما من الأيام، فلعله فعل هذا وله سلطان في ولايته. فقال: أين تقصدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. قال: وتطيبت؟ يعني رايحة المسجد وحط عطر كمان. الأصل في المرأة أن تصلي في بيتها كما تعلمون، ولكن لا تمنع إذا أرادت الذهاب للمسجد، لا تمنع. وعند ذلك ينبغي أن تخرج بهيئة لا تلفت الأنظار، لا بريح ولا بشكل ولا بنحو ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات. تفيلات يعني بهيئة لا تلفت الأنظار. قال: وتطيبتي؟ قالت: نعم. قال: ارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف، لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف، راحت تعمل حسنة فأساءت، فعملت سيئة. وهذا لا ينبغي للمسلمة، إنما ينبغي أن نستفيد من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنطيب رائحتنا بما أذن لنا فيه. وليحافظ المسلم والمسلمة كذلك على شم المسلمين الآخرين وعلى رائحتهم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.